ولا يستكبرن الإنسان أن يسمع موعظة أو كلمة أو دعوة من أحد كائنا من كان، بل يجب علينا أن نستمع. أدعو إلى الله، وسبحان الله، هذه جاءت في مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى الله وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فأصبح الناس على قسمين: دعاة على أبواب جهنم ودعاة إلى الجنة. ودعاة الجنة من هم؟ هم أهل التوحيد وهم دعاة الله عز وجل، فهم يدعون إلى الله، لا يدعون الناس لدنيا، ولا يدعونهم لحظ من عرضها ولا لزخرفها، وإنما يدعونهم لتوحيد الله عز وجل. جاءت هنا: أدعو إلى الله على بصيرة. وهنا فائدة عظيمة جدا: كل طوائف البدع تقول إنا ندعو إلى الله، ولكن نقصهم البصيرة. والمراد بالبصيرة العلم، والمراد بالبصيرة الأدلة من الكتاب والسنة، والمراد بالبصيرة التي يدعى الناس إليها هي الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طوائف الضلال يأتيك فيقول: أنا أدعوك على طريقة شيخي، أو على طريقة أئمتنا، أو على طريقة مذهبي. طيب، والرسول يقول قولا مخالف، قال: لا، أنا على هذا المذهب لا أقبل أحدا. فهو يقول: قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي التي يعرف الإنسان بها الحق من الباطل. ولما ذكر ومن اتبعني، هذه فائدة دعوية، أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، ويجب أن نكون دعاة إلى الحق، دعاة نسميه دعاة بألسنتنا، ودعاة بأفعالنا، ودعاة بأقوالنا، ودعاة بأخلاقنا، حتى يقبل الناس دين الله عز وجل. اليوم لا نجد هذا سلوكا واضحا، بل ربما بعض الأحبة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينفرون من الحق بسلوكهم. ولا أدل على ذلك أن نشاهد الكفار اليوم بين أظهرنا فلا يسلمون. ألا يجد في بعض الأحيان في بيت الإنسان خادمة تجلس سنتين، قد تكون هندوسية أو نصرانية أو على غير ديانة، فما تسلم ولا تفكر في الإسلام، لأنها لم ترى سلوك الإسلام الواضح الذي يحببها في الدين. ونجد ذلك في محطات البنزين، في الورش وغيره، نحن مسؤولون عنهم بين يدي الله، فلا بد أن ندعوهم. ولهذا جاءت: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدل على أن أتباعه دعاة، ودل كذلك على أن أتباعه كذلك على بصيرة. والصحيح أن أتباع النبي جمعوا بين الأمرين، فإنهم دعاة وهم على بصيرة، لكن بشرط أن من اتبعه يكون متبعا بالحق، لا أن يكون متبعا لهم بغير الحق. ألا نجد من المسلمين اليوم من يطوف للقبور؟ هل هو متبع؟ ألا نجد من المسلمين من يأتون إلى القبور فيتصدقون عندها وينذرون لها ويدعونها من دون الله عز وجل؟ نقول: هذا لست من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لست على بصيرة، ولا يجوز لك أن تدعو الناس. ولهذا الله نزه نفسه، سبحان الله، والله منزه عن أن يكون له شريك أبدا. ولفظة سبحان بمعنى التنزيه، الله منزه عن كل عيب ونقص في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. ويجب أن نحرص في في حال الدعوة إلى الله على أن نكون أو أن تكون الدعوة قاعدتها الإخلاص لله عز وجل، لا أن يكون مقصده دنيوي، لأن يقول أدعو إلى الله، فأنا لا أدعو لأجل منصب، ولا أدعو لأجل انتخابات، ولا أدعو لأجل أن يشير الناس إلي بالبنان، ولا أدعو لأجل أن يمدحني الناس، وإنما أدعو لله فقط. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا ابن جبل إلى اليمن ماذا قال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هنا فائدة، أن النبي أرسل أتباعه الذين على بصيرة، صح وإلا؟ معاذ أرسل إلى اليمن والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني، فمعاذ من أهل البصيرة. الأمر الثاني أنه يجب على ولي الأمر أن يوجد في الأمة دعاة إلى الله عز وجل، ولا يستنكف الإنسان من ذلك، وتكون مهمة الدعاة تبصير النفس ونصحهم ووعظهم وتبيين ما أشكل عليهم. اليوم زمننا وجد طوائف من الناس شرقوا بالدعوة وشرقوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرقوا بالفتاوى وشرقوا كذلك بالمواعظ والتذكير وبالمحاضرات وغيرها، فما يريد أن يقول لماذا أشغلتمونا بالمحاضرات وكذلك بالدروس وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، الناس يعرفون فلا حاجة لأن تفعل، ثم إن الناس تعلموا وقرأوا واجعلوا الناس أحرار إن شاء يتبع وإلا غيره. والله يقول لرسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بل نجد عجبا ربما هؤلاء الذين يتكلمون ربما أنهم لا يصلون الجمعة، كل جمعة نسمع موعظة إجبارا لا خيارا لنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، كأنك مأمور بالاستماع قهرا لتستفيد من الموعظة. والله جعل من طبيعة القلوب والبشر أنهم يحتاجون إلى الذكرى والتذكير والدعوة وإلى الوعظ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ. ثم من اللطائف أنه يجب على الداعية الأصغر أن يستفيد من الداعية الذي أكبر منه، فمعاذ ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أنه ينبغي كذلك لمن أرسل دعاة أن يوجههم، فليس كل داعية يفهم كل سبيل. ولهذا أجد أيها الإخوة في بعض الأحيان قد يخرج دعاة خارج هذه البلاد فيفسدون أكثر مما يصلحون، قد يستطيع الدعوة عندنا هنا ما في مشكلة، لكن في الخارج يحتاجون إلى أسلوب غير صحيح، الحق واحد لكن كيف السبيل إلى الدخول إليهم والتعرف وإيصال الحق إليهم. وهنا قاعدة في الدعوة إلى الله عز وجل، يجب أن يكون همنا أن يقبل الناس الحق لأنه الحق، لا أن يكون همنا إقامة الحجة على الناس. فمن السهل أن تأتي للإنسان تقول يا أخي هذا حرام ما يجوز لك أن تفعله، لكن قد تصل إليه بأسلوب يؤثر في قلبه فيكون سبب لاتباعه للحق. والأمثل على ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وسلوكه أمر عجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة فجاء أعرابي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا يتألفه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم رضيت؟ يعني يكفي؟ قال يا محمد ما أعطيت ولا أجزلت. الصحابة يسمعون هذا الأعرابي يتكلم على هذا الرسول كادوا يفتكون به، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال لا أعطيت ولا أجزلت. خرج الصحابة ونفوسهم تتقل. ثم أعطاه النبي ولم يكن عنده أحد، فقال له رسول رضيت؟ قال نعم يا رسول، والله لقد أعطيت وأجزلت وأحسنت. لكن قاله الرسول هذه الكلمة إذا جاء أصحابي قلها، فإن في نفوس أصحابي عليك شيئا. فلما جاء الصحابة قالوا قد أعطيناك، فما رأيك؟ قال قد أعطيت وأجزلت. ثم قال النبي هنا المهم، إنما مثلي ومثلكم مع هذا الرجل كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش تسقط في النار. فراش إذا ولعنا النار تجد أن خشاش الأرض يتساقط في النار، يظن أنها خيرا وهي تحرقه ما يدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو تركتكم في أول الأمر لربما كفر ودخل النار، ولكني أنا آخذ بحجزكم عن النار، خائف عليكم. ولهذا وصف الله نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نحمد الله الذي أرسل لنا هذا النبي الكريم نستفيد من حياته وعلمه، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.